عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قناة الجنوبية ذكرتنا في موضوع بورما. عذرا مسلمي بورما. شوف الناس كيفاش عايشة مساكن. وما تنقم منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل. فقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن شاء الله ربي يرحمه. إن شاء الله نواصل مع لقمان وابنه. قال لقمان لابنه: يا بني لا تجادل العلماء فتهون عليهم فيرفضوك. يا بني لا تجادل العلماء فتهون عليهم فيرفضوك. ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك. يا بني لا تجادل العلماء فتهون عليهم فيرفضوك. ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك يشتموك. ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك من العلم ولمن هو دونك. ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك لمن هو فوقك من العلم ولمن هو دونك. فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم، من صبر لهم لا كفرهم، من صبر لهم ولازمهم واقتبس من علمهم في رفق. وقت اللي أمه ما زالت تلبس فيه في الكوش، خرج اليوم باش يكفر العلماء مسكين. زدت نسخة للتاريخ صح عليك، تعطوك في ساعة 7 نوفمبر. فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولازمهم واقتبس من علمهم في رفق. يا بني لا تجادل العلماء فتهون عليهم فيرفضوك. ولا تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشتموك. ولكن اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك لمن هو فوقك من العلم ولمن هو دونك. خليك مع عندي ذاتك، سيب عليك من ركب الأعلى. خليك مع الجماعة اللي حافظ معهم حزبين ودرس، خليها مالكم الفوق. وحتى وكان غالطين خليها فوقك انت، خليك مع جماعتك. ولكن اصبر نفسك مع الذي لمن هو فوقك من العلم ولمن هو دونك. فإنما يلحق بالعلماء من صبر لهم ولازمهم واقتبس من علمهم في رفق. في رفق، في رفق، هذا هو اللي يلحق بالعلماء. الكلام إياك أعني واسمع يا جارة. إذن بدأنا المرة الفارطة في نبذة عن وصية عن طلب العلم ولا، وبدينا فيها وباش نكملوا بعض أبيات اليوم. كتبتوها مول مرفارت، نعاودوهم الأبيات إن شاء الله. هاي: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته بالقول والفعل والآداب فالتزمي. عزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. أحسنت. شفنا المرة الفارطة حقوق الأستاذ وواجبات الأستاذ وحقوق الطالب وواجبات الطالب. كيما من حق الأستاذ على الطالب إنه يوقره ويحترمه، كيما من حق الأستاذ على الطالب اللي يفرح به ويقريه وما يحرموش. إذا كان الطالب ما كانش المستوى يمشي لسوق العصر يبيع الخضرة أفضل له، لأن هذا علم راه فيه ضبط وفيه حكم. ساعات تاخذ وانت ماكش منتبه للدرس وقال شيخ معلوم وانت كتبتها بالغلط، وتمشي تقول راه الشيخ قال كذا كذا كذا، مشكل. ولذا هذا الدرس يحب الانتباه. هذاك عليه سبحان الله حتى في علم الحديث كانت الأئمة، فما الإمام فما الناس بهين، والبهين في كل شيء مش معناها كلهم متخلقين، لكن فما ناس ضابطة. لما يجي حديث عند نفس الشيخ إمام مالك ما يديني إلى غير ذلك، نفس الشيخ وما رواوش عليه الحديث لكن الأخرين رواوا الحديث، فهذا الحديث ما يعتبروش لأن عندهم ضعف. لما يقولوا الهريسة تشد الظهر، شكون يروح يشوفوا ناس مين ضابطة في هذا العلم. ولذا مبعد في الامتحانات باش نلقاو واحد جاب 20 واحد 18 باش يتقيدوا، هذوكم ضابطين. اخي شنو معناها الامام نافع يقراو عنده 2000 ومن بعد يخرج جزء من الناس، الشيخ يقرا الشيخ عثيمين ومشايخ ومن بعد يقول لك عندي في الاخر قراو شي، هذا شي يقول قريت عند الشيخ العثيمين حتى قابله طاف معاه بالكعبه قرا عنده، لكن هو من بعد ايش يقول؟ عندي هذا وهذا جزء من الناس، زوز من الناس. أي شيخ نفس الحكاية، خاطر ذاك صبر معاه ولازمه، وصبر على الشيخ. الشيخ ساعات سبحان الله لازم تصبر على أذى شيخك وتصبر عليه. وكنا شفنا السلف كيفاش يمشي يتصدق باش ما يشوفش عيوب شيخ. اليوم يطلب التليفون فعندوش شوية عيوب، خلينا نعملوا هبطوا للسيفي. الله يا عادة يا هموم العلمانيين سوا هذو، ها يحاربوا في الدين سبحان الله. ولذا الإنسان لازم يحترم الشيخ، كذلك الشيخ يفرح بالطالب ويعطيه العلم ويعطيه من وقته، كذلك الطالب لازم يكون جدي. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى على طالب العلم. كذلك أول حاجة بدينا فيها والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. لابد من نية في كل عمل، لأن بطبيعة الحال العمل هو لنا عبادة، والعبادة بدون نية لا تقوم. نواصل مع هذه الأبيات. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. قولوا ومن يكن ليكون الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. عاود. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى بي من كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفائم. كفى بمن كان في شورى كفى بمن كان في شورى وهود وفي وهود وفي الإسراء. قول كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفائم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه عاود. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم، ليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى بمن كان في شورى وأود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر ممارات السفيء به كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. واحذر ممارات السفيء به كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. لا ترمي. لا ترمي. لا ترمي. لا ترمي. أي لا ترمي. كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أقصر بصفقته في موقف الندم. أو ومن يكن ليقول الناس يطلبه أقصر بصفقته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر مباهات السفيه العلم لا ترمي. كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره إن العجب مجترف. والعجب فاحذره إن العجب مجترف. أعمال صاحبه في سيله العرم. أعمال صاحبه في سيله العرم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. وقدم النص والآراء فاتهم. وقدم النص والآراء فاتهم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أقصر بصفقته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر ممارات السفيه كذا مباهات أهل العلم لا ترمي. فإن أبغض الحق للخلق أجمعهم إلى الإله أشد الناس في الخصم. والعشب فاحذره إن العشب مشترف. أعمال صاحبه في سيله العرم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه. وقدم النص والآراء فاتهم. إذن أحسنتم. دينا مرة أخرى. والنية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه. تطلب العلم ليش؟ تعرفوا جماعة الشريعة عند الرزوفان في جامع الزيتونة يرجعون الورق بيض بيصفرج نقص بها موجي. شنو هذا؟ تكيرت هذو الناس المدينة هكا وليت تقرأ في الدين هكا يرجعوا يا جماعة الأوراق فارغة. ثلاثة اثنين واحد هكا الشريعة متاعنا. فإن شاء الله نكون انتوما فيكم الخير. إذا كان انتوما زيتا كان مشيتوا هذو من الجامعات وهذه احنا واحد مستوى. ايش قولك في الماجستير في علم الفرائض ما يعرف الناس جدول الضرب. كان فايق جدايم الكبار تدخلهم لهم. شنو هذا؟ ناس تلوج على الشهاد وتلوج على المناصب وعندي شهادة وعندي شهادة. يكمن قلت لكم سياد باس يا مبادي مجازة في القرآن. يا ودي شهادة السكنة تكفينا نحن الحمد لله. نعم يا رب. في الواحد عنده شهادة السكنة الحمد لله يعربوه وميزي. فالعلم راه مش بالشايد راه بالتقوى راه بالايمان راه بالورع. قالوا نسمعوا تو اخي هذاك عالم وداعيه. شنو عالم وشنو داعيه؟ شنو داعيه وعالم وعنده علم؟ اخي العلم هو كتب كيما ولد صغير جاء للشيخ قال له الله يحفظ صاحب وخال، قال له شنو معناه انما العمل بالنيات؟ قال له النيات. قال له الحمد لله زاد نسخه في البخاري. شو هذا يديروا الفهم؟ رو بتنقذ الامه وتفهمها الا ما فهموه مش موجود في القران الكريم. الناس مش فاهمه. لما تقرا سبحان الله حتى في سوره البقره والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، ورغم لهنا يتحدث عن المطلقات يبين لها راكي والده. وش قال؟ فان اراد فصالا عن تراضي منه وتشاور مشاورة، رغم اللي هما في الطلاق ويتشاور بنت الناس الوليد كان نحب نزول امرأة أخرى كان أنت أولى، تشاور شو هذا؟ هذا في فترة الطلاق معناه كيفاش لابد من التشاور؟ والراجل يشاور مرته والمرأة تشاور رجلها، هما لا في الطلاق يتشاوروا ولا في غير الطلاق ويبدأوا يحبوا بعض مش يعملوا، ما لا كله كذب. دين هذا الشريعة ذي سبحان الله ربات أجيال. باش نشوفوا اليوم في سورة البقرة كيفاش ربنا ربي باش ما نقولوش راعينا، تعالوا نشوفوه. ولذلك الإنسان اللي يحب يبتغي به الدنيا ويبدأ به الرئاسة والمناصب واني حافظ وعندي جزات وانا كذا وعندي شهادة تقدمني، فخذ ملكة فقط كفى بمن كان في شورى وعود والإسراء. ديما من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث سورة الشورى، ومن كان يريد الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وفي الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا. فنحن نحب العلم علاش؟ باش نرفع الجهل عن أنفسنا فقط ثم على الآخرين. اليوم ناس نصبت رواحها مشايخ ونصبت رواحها على المنابر، قالك ترفع بالجهل على الناس؟ لا، ربي ما يحاسبكش على الناس، يحاسبك على نفسك. فلابد الإنسان يرفع الجهل عن نفسه ويبدأ بالتدرج العلم. إياك واحذر ممارات السفيه. وشفنا لقمان ايش قال ابنه؟ لا تتعلم العلم لثلاث ولا تدعه، لا تتعلمه لتماري به لترائي به لتبائي به، ولا تدعه زهادة فيه رضا بالجهالة حياء من الناس. واحد يتعلم طرف علم هكا لغة يمشي الواحد ما يعرفش، تعرف أنت هذيك ترى هذه المسألة ذي لا فيها ثلاثة أقوى، لا ما يدي برا يديك ربي برا، مش يشوف حل حياتك أنت. تعلم باش ترفع به الجهل عن نفسك وعلى القرية متاعنا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلى لعلهم يفقهون، لعلهم يجوز وما يجوزش، لعلهم يحذرون. إنك جاي من سليمان ومن الزهرة ومن رادس باش تعلم باش تتعلم وترجع لأهلك وماليك، تعلمهم كيفاش يخافوا ربي وانت تخاف ربي، لعلهم يحذرون، لعلهم كيف يخافون الله. مش تعلموا ما يجوز علمكم مسائل، لا، هل نتعلم هذا الدين مش نحقوا هذه الشريعة الإسلامية. بعد اليوم خرجنا قلنا ما نحبوش نطبقوا الشريعة ونحن في نطبقوا، واللي تقروا فيه شو اسمه هذا، وتحبوا بعضكم شو اسم وصلة شو اسم وإماطة الأذى شو اسم وحرقان الفيروج الضوء الأحمر، تحرق من الشريعة وتقتل المؤمن المتعمد، حارق من الشريعة والحدود من الشريعة وقص يد من الشريعة. عندك مليون حكم والحاكم عنده 4 أو 5 أحكام. فاليوم الشعب ما نحبش يطبق الشريعة، ما نحب يطبقوا فيه شنو هذا؟ عندنا شريعة، عندنا مليون حكم لابد أن يطبق. حبكم لبعضكم، حبكم للعلماء، بغض ولينا المسلمين نكره بعضنا، نبغض بعضنا، لماذا هذا كله؟ لماذا هذا كله؟ نحن أمة الغار، أمة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إيش بنا ما عادش نعفيهم، علمانا ما عادش نعفيهم وغلط. ربي يهديه، ادعي له وبكي، بكيت له قلت له إن شاء الله ربي يهديه، إن شاء الله يبعده من الفتنة. قال قولة كفرية، مو ادعي يا ربي عالم الذين بتاعنا جليل ونحبوه، إن شاء الله ربي يهديه. لا والله اشتق في المسألة دي تخلى الكفر. هذا مش كلام، فبالعكس بدا عالم جليل نحبوه كان يعطي فينا في العلم، وسبحان الله ما فتن. سفيان بن عيينة ماذا قال؟ كنت أتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. والناس وهذا الاسم الأعظم واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا آيات، والعبد يتغير سبحان. فندعيه يا رب هذا العالم كنا نحبوه، يا رب إن شاء الله ما يفتنوه، إن شاء الله يا رب يرجعه، إن شاء الله يبعدوا عن السياسة هذه إلى غير ذلك. أما واحد لا فيبدأ فرحان تبكي بالدموع كي تلقى معناها إنسان خرج على المنهج ولا بعد عليه، مش تبدأ فرحان. هذا مش من طالب العلم، وهذا ما ينجحش، ومستحيل طالب علم ينجح بالطريقة ذي. بطبيعة الحال كرهوه. عبد الرزاق الرضواني كان يعمل في دروس على العقيدة وكذا، ما عنده ما يصنع طو، شاد العلماء وكل يوم يسبه، رغم اللي هو عنده مثلا في العقيدة متاع الأسماء والصفات أكاديمي متخص، أمور أخرى مش متخص، لكن كل يوم القناة أصبحت كنسب المشايخ. فالناس لما تتفرج العوام يقول لك هم الناس يسبوا في بعضهم هذول ما يربحوش. ولذا الإنسان اللي يحب ينجح في المجلس متاعه مستحيل يجبد الناس، راي غيبة وراي نميمة. وهاوش قالك والعجبة فاحذره، راو الشيطان ما يجيكمش يا طلاب العلم ويا مشايخ ويا علماء، ما يجيكمش من باب العلم. ما شاء الله عليكم تحفظ الصغير يحفظ وتحفظ القرآن وما تنساش الآيات، منين يجيك؟ من العجب والنميمة، كما قال الشاطبي فاكهة القراء هي العجب والنميمة. هذه فاكهة تاع القراء قيدوها خذوها، فاكهة العلماء العجب والنميمة. هكا هاو مع عالم كبير باش تجي انت باش تغلطوا في مسألة، لا مستحيل، ولا الشيطان باش ينال. والشاطبي باش قال وعش صدرا سالما وعن غيبة فغب تحذر حذار القدس أنقى مغسلة، أي لابد أن تغيبوا عن مجالس الغيبة. إياكم مجلس يخدم في عالم ما تقعدش معاه، إنكم إذا مثلهم. أنصح قل له لا ربي يهديه. والعجب شيخ ما يعجبوش الشيخ الآخر، تعجبه نفسه. فهذه فقط جاء من الشيطان، لا مش جاء من باب النسيان ولا من باب الحفظ. حفظوا ولوا علماء، لكن يجيك من باب العجب ومن باب الغيبة. ولذا نحذر من الآن، وهذا الشاطبي يحذر فينا من القرن الخامس هجري، علموا فينا ذوما أسيادنا ذوما علماءنا. وعش صدرا عن سالما وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، كما قلنا الغيبة بالكسر لا الغيبة، الغيبة عدم الظهور. تحذر حذار القدس اللي هي الجنة أنقى مغسل. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. وقتاش هذا يقول فيه في القرن الخامس هجري. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها قسوة القلب قحتها قحت جفاف. قرآن يتقرأ معاش بكاء، خاطر نسبوا في العلماء سبوا في المجالس قحت جفاف. قال ولكن عن قسوة القلب قحتها فيا ضيعة الأعمار تمشي سبعه. قحت جفاف في القلب من جبدان الناس ومن غيبة الناس. أصبحت العرس المنافس الرئيسي معنا في الجامعة، أصبحت العرس المنافس الرئيسي. العرس تخشع ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسلو هو ذي يغلط فيها، هو ذي كذا هو كذا، من لا مرض. من تعلم الشبر الأول تكبر، لعل العالم نتاعك تعلم الشبر الثالث. ذاك علاش غير المسألة، مخاطر من الأول العالم ابن القيم من الأول ما كانش، لما التحق بالشيخ الإسلامي ابن تيمية تغيرت الكتابات. خذوها قاعدة، كل عالم خذوا له كتبه الأخرانيين ليس الأولانيين، يتغيروا يتغير. فهم كان في أول بداية ابن القيم كان صوفيا، ثم بعد ذلك أصبحت الصوفية اللي عند ابن القيم على عقيدة ابن تيمية والتصوف الحقيقي اللي نحبوه. اليوم عناش منهج هذا، عناش التصوف. شنو التصوف؟ هي المراقبة. منهج السلفي لابد يكون فيه مراقبة لله عز وجل. هذا هو التصوف الحقيقي اللي هي مرتبة الأحسان، إسلام إيمان ثم إحسان. كل يوم إنسان يراقب نفسه، شعمل والله كشيت على صاحبي تغزر تراقب ربي سبحانه وتعالى. هذم اللي علمهم لقمان لابنه، علموا العقيدة لا تشرك، علموا المراقبة إن تكون مثقال، ثم علموا الصلاة. ولذا هذوما ثلاث حاجات ما يتفرقوش. جماعه اخذوا الاحسان برك، جماعه اخذوا الاسلام، نحن اسلام ايمان احسان، وهذه احسن من احسن المراتب. هذا هو التصوف الحقيقي بالنسبه لنا نحن، مش دروشه. ولذا يهديك قسوه القلب وعدم الحفظ هو جبدان الناس. في عوض في كل بعد سلات جامع نشوف، ولا في الرامب وانا نشوف بعض الاخوه في عوض يتلمدوا بعد سلات العشاء ويتذاكروا يقطعوا ويريشوا جماعات الاخرين يجبدوا في الاخرين والاخرين يجبدوا في الاخرين. انا كفرت 17 وانا البارح شاذ 18. هذا ليس علم وهذا ليس عقيده، يهديكم رب. نحن بالعكس اللي نشوفوه، بالعكس اللي نشوفوه داخل في الكفر فتبكي بالدموع وتحاول وتحاول. كما الامريكي لما تخلي الاسلام جاوا يعزيوها في بوهمه، طردهم، قالوا بابا وامي ماتوا على الكفر وما دعيتوهمش. لذا الانسان لازم يدعي ويخاف. صحيح، فانت لما تعرفك الحكايه ذيك فانت اولا ما تتبعهاش اللي هو غلط، لكن تدعي ربي سبحانه وتعالى باش يرجعوا هالعالم نتاعنا هذا للطريق المستقيم وتعرفوا الفتن. وهذا مش عالم نتاعنا، هذا ربي اعطاه الاسم الاعظم في قوم سيدنا موسى ومشى، وكثير من العلماء وشفتوا مع بشار شنو الى غير ذلك. فديما يقول ان شاء الله يا ربي ما تحطنيش في المواقف هذيك. هذاك علاش الشاطبي وقت اللي يقول الامير يجي يخدم معاه يقول قل للامير نصيحه لا تركنن الى فقيه، ان الفقيه اذا أتى أبوابكم لا خير فيه. قال هل حصروا فيه ضرير هارب من الأندلس من بلاد البلاد وبيحصروا فيه إيش؟ لا، قل للأمير نصيحة لا تركنن إلى فقيه. هذا صح علي، ثم علماء إن شاء الله ربي يهديه. مش تبدأ تسب وتسب، ما يبلكش ربي سبحانه يمدحنك أنت. صحابة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر. فديما نقول ان شاء الله يا ربي ثبتنا، ان شاء الله يا ربي ثبتني على الحق. وياك والعجب، وياك وانا وانا وانا وانا مش من انت ودي. والعجب والغيبه هذا يعملوا له قسوه في القلب. بعد ذلك ايش قال؟ العجب مشترف سبحان الله يدمره كيما تسونامي. سيل العرم يدمر لك علمك الكل يضيع في الماء. علم بلا ادب بلا عقيده كنار بلا حطب. ومن بعد قال وبالمهم المهم. ايوه تو نبداو بالمهم المهم. تو واحد مازال ما يعرفش الفعل تلقاه في دوره نتاع حديث، واحد مازال ما يعرفش يسمو كيفاش يكتبوا اللقب قبل قالك نقرا في اصول الفقه. شنو انت تفتلك انت مش تقرا هذاك. احنا فما فرق ما بين واحد يحب يتعرف وفما فرق ما بين واحد يحب يتعلم واللي عالم. كانك انت باش تتعلم اصول الفقه لا، يقولوا لك لا مستحيل تتعلمهم الى اخر الدنيا ما تتعلمهمش. لابد العلم ندرجوا فيه. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه والنبوءه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا باش ربانيين بما كنتم تعلمون وتعلمون في قراءه الكتاب وبما كنتم تعرفوا معنى الرباني. مش اللي يقري الناس، تجيني ناس جدد نوريهم انتم ما تعرفوش مش نقريك ما لفيت ابن مالك. والله في جامعه هالنور هذه تقري في الالفيه واعطيك الصحه سيد الشيخ. لا، الرباني اللي هو يعلم الناس بصغار العلم ويمشي يدرج به، هذا هو مهموش زيد عمل. انتم ما زلتم ما تعرفوش قريكم قالوا لا من نهار الاول اي باش ندرسكم القراءات. والله الشيخ اللي قري فينا عالم في القراءات واش ربحت؟ وتخسروا ما تخسروا انتم وانا خاسر. خاطر ما يجيش العلم هك. انت كيفاش واحد مازال ما يعرفش الفعل تقري فيه في الالفيه؟ انا الفيه مو نعلمك فعل وفعل يزي نعمه ما عند رب. اما نقريك في الالفيه ما تربح، لا انت تربح ولا الشيخ يربح، لان هذا يسمى رياء. في تونس قريوا قالوا للدرج من نهار الاول الطيبة والشاطبية والقراءات بابا غالب. ولذا لابد من التدرج العلم، والعلمك تعرفه بحر هذا العلم. فأخذوه بأحسنها، فأخذوه بأحسنها كما قال سيدنا موسى. قالوا قالوا تفصيلا لكل، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنها. ما أكثر العلم وما أوسعه من ذا الذي يقدر أن يجمعه. ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ إن كنت لابد له طالبا، إن كنت لابد له طالبا محاولا فالتمس أنفعه. نعود. ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ الشرح البيت ذاك، ما قلنا لا تدرج في العلم، لابد تندرجوا في العلم ونبدأ بشوي بشوي نتعلم. ما يهمكش أنت طالب جديد اسمع الدورة في الحديث، ما تمشيش، اقعد تعلم النحو، تعلم الفعل والفعل فتتمكن على أصول. تحب تمشي باش تتفرج تفرج، لكن راك ماكش تتعلم. انس ما تتبعوش، راو الانسان لازم يتدرج، ما تتبعوش البهرجه وهاي الدوره وهكذا. تعلم بشوي بشوي، وين توصل للدوره تلقى روحك انت الوحيد مستفاد منه. اما اللي يتبع ويجري ويجري والله ما يحصل شيء. ما اكثر العلم وما اوسعه، من ذا الذي يقدر ان يجمعه؟ علم بحر ولا هل انت اطلعت على كل الكتب؟ على حسابك انا ولينا شيعة كان يحكون على الصحابة ونكفروهم، فوتنا عشبك شي تو اللي يغلط اخي سبحان اخي ملايكة هما. ما اكثر العلم وما اوسعه، من ذا الذي يقدر ان يجمع؟ فان كنت لابد له طالبا، تحب تطلب العلم، فإن كنت له طالبا محاولا فالتمس أنفع. واحد ماذا به فما علوم حتى في الشرع، يبدأ بشوي بشوي الإنسان يتعلم شنو اللي بشهد في الصلاة، شنو حاجته الصلاة، شنو عندي فرائض الوضوء نتعلمهم، كيفاش السجود قبل نتعلم، هذا طالب العلم. بشوي بشوي نتعلم كيفاش نقرأ قرآن، بشوي بشوي الإنسان يتدرج لين يوصل آخر مرحلة يا جماعة، بعد ما يقرأ فقه الاختلاف والائتلاف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذاك آخر درس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا في حق علمك اللي باش تقرأ، لازمك تبلغ الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. واضح؟ إذا ما عاودوا اللي قلت أنا، ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ فإن كنت له طالبا محاولا فأنفع. من تعلم الشبر الأول ومن تعلم الشبر الثاني ومن تعلم الشبر الثالث علم أنه جهل. يهدي أصبر علم نصيح، أروا العلم بحر، واللي يقول انا راهو غلط في روحه العجب له. واضح؟ خاصه المسائل الفقهيه الى غير ذلك. العقيده ماشي معك ما فيش نقاش، ايش تقول نحن والشيعة اخوات وكلام هذا، لكن في المسائل الخلافيه نتاع الفقه نتاع القراءات تعلم اصبر، تعلم لوش، تعلم اصبر، قيد المعلومه، قمش ثم فتش، ما تتسرعش تنجم في الدرس هذيك. انت قلت للشيخ لا شيخ راهو كذا، وهو الشيخ يرد عليك ويقول لك لا راهي هكا والضعيف هذاك، وانت صايم ما عادش تتكلم، وحتى كان يغلط الشيخ ما عادش نجم تتكلم وانت صحيح. علاش؟ خاطر اخي عندك كل مره خاطر باش تكلمنا انت ماك غلطت المره الاخرى. تصبر، قيد المعلومه، اياكم والتسرع، اياكم والتسرع. مش قلنا افضل ما اعطي للبشر شنو؟ عقل غزير ما يتسرعش. قيل فإن لم يكن أدب حسن، قيل فإن لم يكن أخ صالح يستشيره، قيل فإن لم يكن صمت طويل، قيل فإن لم يكن جلاز موت عاجل. هاو يا جماعة، اجعل علمك ملحة وأدبك يودك إنك تسمو في الدنيا هذه. ربي ما تحبوا ربي يرضى عليكم ولا ربي يرضى علينا كان بالأدب والأخلاق، إنما بعثوا ما يرضاش علينا كان عبد البخاري. صحيح نفرح وتكون جند من جنود الله باش تخدم الدين والبصمة متاعك تحطها، معناها شنو معناها جماعة سليمان؟ لازم سليمان تولي منارة، لازم كلكم سليمان كلها تولي تقرأ قرآن. هذا شنو تزرع البذرة؟ أنت حفظت القرآن شنو أعمل به؟ كيفاش سليمان تولي كلها تقرا قران؟ كيفاش المدينه الجديده تكون ولي مناره بتاع قران؟ هذا هو الانسان كيفاش يخمم. كانت الشيوخ يبني جامع ويبني مبيت للطلبة ويردها منارة في البلاصة هذيك. كيفاش أنا سليمان نغيرها؟ في عود مش نتعدى الغطسة في سليمان يجي يقرأ في سليمان. خمم بالضحي بالماء خمم وربي معاك. قول يا رب سبحانه وتعالى باش نتعلم ونحن جماعة سليمان وباش نردوها منارة سليمان. باش نتعلم المدينة ونردوها منارة. الزهرة منارة بتاع القرآن. وشو هما رجال ونحن رجال. هذا رجال هذا هو هذا هو الرجل اللي يحط بصمته في الإسلام. هما هذوما جماعة شكون ده جماعة الرأس حم صحاله عملوا لمدوا جابوا جماعة جابوكم تقرار. هما كون نجحت ما نجحتش ربي سبحانه وتعالى لكن اسعى تعلم اسعى تعلم حط في برنامجك تعلم وردها مرارة. علمهم من الأدب علمهم من الأخلاق نعلمهم الدروس وإن شاء الله ربي يبركن كل واحد هكاك يخدم الإسلام. برشا جماعة قرية ها نقول لكم الحقيقة تعمل له حد قولوا برا قر هذا محافظين القرآن هو يغير مو تروح الطلبة مش فيك تغير ولا ينقد شنو هذا؟ شكون باش يقر؟ لازم الإنسان يكون جدي. عندنا حلقات لنا كل إنسان لازم ما يغيبش. وينو فلان وين ما جاش؟ ايش معناها مش فاهم عليه جاي باش تعرض عليا شوف مش خايف اني جاي باش تعرض عليا جايب بك الاستمراريه سبحان الله كان حلقات اللي صوروهم وين وصل لامريكا الشيوخ مصر والشيوخ فرحت في مصر وفي افغانستان الناس كل فرحت شافت مجرد حلقات ها حلقات حلقات وصلت لألمانيا وصلت لامريكا على اليوتيوب كيفاش شفت كلامته في تونس حلقات حلقات سبحان الله يعني إيش ما هي الدنيا هذه مواقف ومشي مش بطول موت لكن مشي وصل كيفاش وصل سبحان الله تعمل المشي الذي حلقات قرآن حلقات قرآن ونستحق يس نعمة من نعم حققنا هدف لكن ما زال الأهداف يكفي إني حققنا هدف يكفي إنك جمعت ناس وقرأت قرآني ولا شينا نطلب في العلم يا ودي تطلب العلم اطلب العلم برا من اللي مات نطلب العلم دوس نطلب العلم جيت باش نتعلم جيت باش نقابل اخواني كنا محرومين من بعضنا ولينا نشوفهم في بعضنا بدلوا بدلوا غيان تو يجي العلم ويجيبوا النية العلم وربي يشوف فينا الصدق يعلمنا جيت باش نقابل اخواني ما نعرفهمش قبل ما نعرفوا كان كيلبس قميص اليوم وليت نعرفهم بالاسامي وليت من رادس من سليمان ناس كل ولد تحب بعضها اخوات تجي مع بعضها ناس تلاقات بعضها معناها مشهد مش عادي فنعمة من نعم ربي الكبير الصغير هذا اكثر من العلم واكثر من اللي تحفظ من الدنيا الكل فانت حققت الشريعه تعلمت على اخوانك وليت تعرفهم سلمت عليهم الفقير نعاونوه في العرس مع بعضنا في الايتام في الافراح مع بعضنا يموت واحد مع بعضنا امه واحده هذا حقه والعلم بشوي بشوي نتعلمه بشوي بشوي اللي كتب لنا رب واللي ما تعلمش يموت لكن اللي نتعلمه من الحوايج هذول واضح ان شاء الله نمليه والمرة الجاية ناخذ التجويد شوي باهي ناخذ الثمن تاعنا الأولاد كان ما نقلتوش نجمو تلقاو على الانترنت راه هذه المنظومة الميمية في الوصايا والآداب معروف المنظومة الميمية حكمي ولا حكمي حافظ ايه قلت المنظومة الميمية الحافظ الحكم في الأداب والوسط أما ماذا بك تجملها تكتبها في الورقة في الأداب والوصايا العلمية هاي الأولاد هاي هاي الأولاد يجيوا بحدنا التكاو غادي بيعطيهم مصاحب هاي نبداهم نبداهم إن شاء الله أنت الرأي

سيدنا محمد إن أمتي لا تطيق ذلك. دائما مرة ثانية على حرفي إن أمتي لا تطيق ذلك، أسأل الله المعافاة. مرة ثالثة على ثلاث أحرف إن أمتي لا تطيق ذلك، ديما رحمة النبي بأمته. في المرة الرابعة إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك على سبعة أحرف، فأي ما حرف قرأ فقد أصاب. فهم الضعيف والشيء جاب التيسير، جد باليسر. من خصائص الشريعة هذه جد باليسر والتيسير. يسروا، بشروا، لا تنفروا، ولا تعسروا. واحد يقرأ الأرض، واحد يقرأ الذيب، وقد يقرأ حي، لكن تيسير للأمة. على شر إنك يقرأ على إنسان يقرأ بهذا الوجه فقط مش ما تتخلطش. فمن هذه الأحرف جاءت القراءات وانتشرت للمعاني للبلاغة. وكذلك علاش القراءات؟ تنوع في التفسير، تنوع في في في, في التلاوة، سهولة التلاوة، الإدغامات. مش واحد معناه كي باش تقرأ القراءات أنا يعني نعرف القراءات، لا، شنو زادتك القراءات؟ فتزيد رأي القراءات، تزيد معاني، تزيد معاني في الفهم. وفما قراءات ما تفهمها إلا قراءة أخرى، وإن شاء الله تجينا هكا فرصة. ونحن الحمد لله في تونس نقرأ برواية قالون عنافة. القراءات دخلت لتونس تقريبا 30-40 هجري، دخلت للقيروان 40 هجري. لكن القراءة اللي كانت معتبرة قبل قراءة هشام عن ابن عامر الشامي، لما بعث عمر عبد العزيز جنود من الشام جاءت معهم قراءة هشام عن ابن عامر. ومذهب الأوزاعي، مذهب الأوزاعي كان في تونس في القيروان. بعد الحال قبل كل ملك يبعث المذهب ويبعث القراءة. تقريبا 200 هجري صارت الدولة العباسية، قراءة حمزة ومذهب أبو حنيفة في تونس. حمزة يقرأ بين العوام تاع الناس، طوعت العلماء ما فهمش. من أراد أن يقرأ لحمزة فلا يقف له على همزة، فقالوا الشيخ إن أردت أن تقرأ لحمزة فقف له على كل همزة، لو مش معنى تحب تهرب. ولذا كانت قراءة حمزة للعوام ومذهب أبو حنيف. وحرف نافع قالوا له ورش للعلماء. هذا 200 هجري. بطبيعة الحال باش تصير عنا علماء من تونس، أسد ابن فرات ابن سنان مهم سافر، وقبله علي ابن زياد العبسي سافر للإمام مالك وبدأوا يتعلموا غادي. إذا بطبيعة الحال باش يقرأوا المذهب المالكي باش يجيبوا قراءة نافع. لكن الفرضان بتاع قراءة نافع قيل فرض الإمام سحنون. إمام سحنون سمي سحنون، هذا السحنون اسم طائر، شدة النظر، حدة النظر في المسائل، هذاك عليه سمي سحنون، اسمه عبد السلام. وأسد ابن فرات ابن سنان هذا جاب أبوه من نيسابور، قال أنا أسد خير الجيوش، ابن فرات أبي خير المياه، ابن سنان أبي خير السلاح. أسد ابن فرات ابن سنان هذه كانت علماء في تونس. إذا الإمام سحنون بدأوا يفرضوا في قراءة نافع ومذهب مالك 250 هجري، وقيل ابن خيرون إلى غير ذلك. من ذلك الزمان من 250 هجري اتفرضت قراءة نافع إلى حد الساعة. كل ما خاطر كل قبل الجند الحاكم هو اللي يفرض المذهب. إذا المذهب أبو حنيفة كان قبله قراءة حمص، لكن من 250-300 هجري وبعد مكي ابن قيس الطالب إلى غير ذلك فرضوا قراءة نافع. فقالون اختصت بها تونس وليبيا. أما ورش من طريق الأزرق في المغرب وورش من طريق الأصبهاني زاير، وعندنا بعض البلدان في تونس الحد هذه الساعة. إذا شفتوا معناه المذاهب هذه ولا القراءات هم متقاربة، لكن كل إنسان يشدك البلاصة هو يحطك له. مثلا في السعودية فرضين قراءة حفص ومذهب أحمد، هذه كلها رأي مش صارت يمكن غزوات إلى غير ذلك. لكن الشيعة يرفضوا قراءة رواية حفص، رواية حفص ما يعتبروهاش، خاطرنا احنا أهل السنة نقولوا حفص في الحديث مش مأخوذ به، فكانوا يقولوا انتم ما ياخذش به الحديث فيرفضوا له قراءة، معناها ما تجادلش مع واحد شيعي راهو عنده هذا القرآن عنده ما يستعرفوش به. حتى هما في قراءة أرجلكم ما يقرأوش قراءة أرجلكم، نحن نقرأهم بالزوز، لكن هما على قراءة المسح فاهمين المسح يمسح على ساقيه، وبشر تعرف واحد شيعي يمسح على ساقيه بالماء تعرفوا شيء واضح. فهذا ما تجادلوهمش لأن الجدال ينجم يدخلك معاهم، انتبه كثير هالمناظرات في التلفاز خطيرة جدا، ما تجادلوش، يجادلك منا ويقول لك حافظ وضعيف في الحديث وانت ماكش عندكش سلاح وماكش ملقح، يتقول بالحق يو ضعيف في الحديث وانت كيفاش الحكاية ذي، انتبه لقحوا أولادكم ولقحوا أنفسكم، انتبه كلها قراءات متواترة والحمد لله الشك فيهم حد. نحن في تونس مع هذا الراوي اللي نقرأ به التو الآن الإمام قالون، قلنا سمي قالون لجودة التلاوة جيد باللغة الرومية، هذا الإمام العالم الفاضل ما عادش يقولون قانون ولا حفص، لا يودي مش قانون ومش حفص، راهي أئمة راهي علماء راهي مسيادنا، قلوا الإمام العالم قالون رحمه الله ونفعنا بعلمه الإمام حفص هذا الإمام العالم، قدروا علماءكم وقروهم احترموهم وليس على قرآنه متأكلا، اختارهم الشاطبي، ناس ما تعيش بالقرآن، ناس ما تكلش بالقرآن غايتها تبلغ هذا القرآن. إمام حمزة ما كان شيخ شربة من تلميذه، كان الإمام المتورع للقرآن مرتلا، هذه أئمة هذا نحب نرجعوا الجيل اللي ياخذ مسؤوليته وينشر الدين في بلاده، اللي ينشر القرآن في منطقته، ينشر القرآن في أهله، كل واحد يخدم على نفسه ما تعملش على الناس، اعتمد على الله عز وجل. هذا كيفاش درجة القراءات والقرآن في تونس من 50 هجري ومن 20 هجري والقرآن تقرأ في تونس، والحمد لله الناس ما زالت محافظة على اللي موجود في المصحف، هذيك أهمية الشيخ فقط إنه مش نقول لك شنو موجود في المصحف، ما ينجم حتى يغير لك أي، حتى كان تلقاه مصحف عم ناول في سورة الكهف زوز نسيت عارك واحدة ولا أشرك بربي والأخرى ولا أشرك، أشكون بشي فض الشيخ ولا أشرك، أشرك غلط المصحف وكثير مصاحف فيهم غلطات. البارح ندرس آزفة الآزفة، قال لي واحد قال لي ما هي الأزفة في قانون وفي حفصة الأزفة يا ودي شبيه، خذ قال لي ما هو كيك يلقي ولا يلقننا فيه، شكون يلقنك فيه يا ودي لا حفص ولا قانون ولا الشواذ هذي، شنو في بالك فما حماصة في البلاد معناه يغلط في قراءة شوالي يقولون ما فما قراءات، لا بابا لا فما لا قراءات ولا فما لا روايات، أزفة الأزفة وكي يغلط هو الطالب قال لي كنت نقرأ في الأزفة، كي قلت له الآزفة اش قالوا؟ قالوا لا الآزفة في قانون والآزفة في حفص، ما فهمش قالوا حفص قالوا ما ورش، سبحان الله والله هذوما لازم تتصدى لهم بعيد، هذوما ما ينجموش يدرسوا القرآن، لما يقرأ من المصحف ويتبع المصحف والمصحف في غلطة هذا لازم يبطل من التدريس، أما صوت ولا مفخم وترقيق يا جماعة ذوكم ما نحكيوش ماكش تلقاونك الحصري ولا جماعة واضح هذا كمان، أما إذا يغلط في الشكل ويغلط في كذا وشد صحيح فهذا خطر عظيم. عملوا نفس نقري في مونفلوري الأولاد بعد ما قرأوا عندي هبطوا للسباغين وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، قطنا ولا قطنا قط، شو هذا شو هذا، لا هذا خطر هذا من لموش، أما المدبين بتاع الجبانة خيرها ما يغلطوش الشكل، إذا ما تغلطليش الشكل وما تعمليش تجويد وتنقص غنة ولا كذا عادي ذا، ولا تبقى لابد من الضبط في القرآن، والحمد لله فما شيوخ معناه من 50 هجري 20 هجري والبلاد محافظة على القرآن في تونس لحد الساعة، من الضرير من الكبير من الصغير ناس فما تقصير ناس بعدت لكن فيكم أمل مش ترجو واضح. أراوي يا جماعة مرة أنا بديت نحفظ الشيخ قال لي وش قولك أن يزوكم من صاحب الجامع وترسيكو كل أندلس، وأنا وقتها نقرأ في التقنية وقتها. حزت في نفسي مش نحفظ، لا نعرف مش نحفظ الدين ولا القرآن، هكذا حاز حبيت نحفظ بهذه الكلمة فقط. مش أنا مش نقرأ ولا مش نقرأ ولا شيء، أقرأ روحي في التكنيك وفي في الميكانيك والإلكتريك. حز قال لو كان يسوق المصاح اش تقعد وتعمل؟ ها؟ كي تراويح يتفضلوا تحلوا الشمعة ولا تروحوا؟ حزوا في أنفسهم، 14 من الناس نصلوا التراويح، كل واحد 20 حزب 10 حساب نعم، ونتعلموا كيف نعملوا على مصاحف نضيع. شوي شوي حتى 20 واحد يصلوهم التراويح، كل واحد 5 حساب نعم. بس كل واحد يشجع من الناس، عم شيل 5 10، عم شيل يصليوا 10 نقسموهم للجوامع، 5 لهنا و5 لهنا، وتتشوفوا النور كيفاش. ونقراوه ونفهموه في التراويح، تقرا البقره وتفسرها للناس وتحكي لهم، وتو الناس ترجع قدرة ربي للدين. ان الله لا يغير ما بقوم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب ايدي الحكام ايدي الناس. كما تكون اذا نحن نخدم ورب سبحانه وتعالى ان شاء الله يوفقنا. واضح؟ رضي نفسك، اخدم، بين اللي انت خدم وش يهمك في الباب. واللي يقول الناس تهلكت وفسدت فهو اهلك. نعيش بالامل ونعيش بالعقيده. هاكم انتم جيتوا ولبيتوا الطلب ان شاء الله حق التوحيد وجيتوا تعلمت، وكان ربي وفقنا وفقنا ما وفقناش هذا كله من ذنوبي، ان شاء الله ربي يرحمنا مش ندخلوا الجنه يا رب رحمه رب. عامل ولا ماكش عامل ديما رحمه رب، لكن لابد من العمل باش تعيش سعيد. انتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. ولما نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أو كلما عاهدوا عاهد. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل فريق منهم بل فريق الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. مرة جاي نحكيو اكثر في الناحيه اللغويه، ما هذه موصوله ولا نافيه على حسب القصه، باعتبارها لهما ملكين للاعلام او للتعليم. واضح؟ نشوفوها اكثر مره جاي. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. ولا يعلمان من احد حتى يقولا به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. برشا يقولوا واتقوا، انتبهوا مليح. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. ولو انهم خير لو كانوا يعلمون. خير لو كانوا يعلمون. هم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. هذا أول خطاب للمؤمنين، وآخر خطاب في سورة التحريم: توبوا إلى الله توبة نصوح. قيل 89 آية: أيها الذين آمنوا. ولذا الإنسان ردوا بالنا من الكلمة ذي، يا رب إيش نقول؟ ولكن قولوا انظرنا واسم الشعب اليهود كان يقولوا فعل الرسول بالسرق، يا راعن من الرعون، يستهزوا يا أحمق. لكن المسلمين راعيني اسمع لي اسمع الحالي، فقالوا كنا نقولها سرا وأنتم تقولونها جار. وجهوا لي يقولون يا رسول راعنا، ويبدو يضحكوا. فتفطن الصحابي لذلك، وخاطر يعرف لغته تبتلوا في الألفاظ، فنزلت هذه الآية: لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا واسمعوا. انظر الحال، شوف الدين، راعيني ما تمشيش، علمنا ديننا نختار الألفاظ، لا بونجور ولا بونسوار، تعلموا نتعلم ونختار الألفاظ صحيح مشات فينا لكن نتعلم هذه ألفاظ الله أعلم بها. لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا انظر الحالي، ما تقولش راعي الحالي. واضح؟ انتبهوا للكلمة هذه، هذه من الشريعة أمر رباني لنا كل يا مسلمين، قولوا انظر الحالي. واضح؟ لهنا هذا آيات تسمى من أصول الفقه. ورغم اللي هندي ماكش تنوي، ما هو تقولوا اللهم بالأعمال وبالنيات ولا إمو يا ربي يعرف نيتنا، لكن لا تجنب الأمر ذي، سد الذريعة، سد الذريعة. واضح؟ وارجعوا تتلقوا عليها بحوثات في وصول الفقه. عاود يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. حسبك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء. والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. ذو هذه من الأسماء شنو؟ بمعنى شنو؟ صح. صح. ترفع بماذا؟ وتنصب بماذا؟ وتجر بالياء. صحيح. الله أحسنت. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. ما يود عاود ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء. من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لا ننسى من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وما إذن لما شفنا الآية الأولى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون يستنصرون. أسمع والنب يا ربي انصرنا بالنبي اللي جانا على المشركين، فلما جاءهم اطلع مش منهم كفروا به. ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم، كيف كما اللي في التوراة نبذ، أي نبذ هو الترك. لكن بالنسبة لنا نحن المسلمين ماذا قال سفيان بن عيينة؟ هذا الذي قال كنت أتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبت. إيش قال؟ قال النبذ إيش عملوا له؟ أدرجوه في الدباج والحلي وعملوا له الذب وحطوه وتركوا ظهورهم واتبعوا ما يتلوه. أنتم ما تعرفوا شكون يتبعوا طو، واتبعوا ما تتلو الشياطين. نعم واتبعوا، تتلو بمعنى اتبعوا، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه أي يتبعونه. قال ابن عباس نعم التتلو معناه في العربية بمعنى اتبع، أي واتبعوا ما اتبعت هذه الشياطين. هما هذو مش عملوا كتاب آصف، هذا كان سيدنا سليمان جبدوه، تركوا معناه التوراة واتبعوا هذه الكتب. كما نحن نبذوا القرآن زينوه في الحلي والدباش، حتى بن علي عمل مصحف، تعرفوه مصحف بن علي وكاتب عليه اسمه زيادة زين العابدين بن علي، وهذوك يصلوا بالتراويح وكانوا يعملوا له 7 ختمات قبل، ستة سرية واحدة جهرية. والله في جمع الزيتون فماش ستة سرية وسبعة جهرية. ما غل ما مستحيل وما يشلقش بها أمره. ستة سرية وسبعة جهرية. إذا نبذوه في كتب وثب واتبعوا ما يتلوه شكون؟ نعم واتبعوا ما تتلو الشياطين. كم الوايد؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما عملنا مرة أخرى بحث عندكم البحث الثاني رشحهم لكم البحوثات البحث الأول صحيح البحث الثاني شنو النسخ وشنو ننسخ وننسيها وش حكيت اليهود هذوما وعلاش النسخ والنسخ قداش في القرآن وراو النسخ راو مشكلة فهم اللي يحرف ويبدل وكل آية يقول لك لا راي منسوخة وشنو عملنا وانتبهوا قضية النسخ مهمة جدا أنا الآيات المنسوخة ترجعوا العلماء الثقات متاعكم لولانين التبديل مشكل كلمة فاصطع بما تؤمر وبشوي بشوية وقل له لا لا لا ولكم دينكم ولي ديني لا لا لا لا لا ولا إكراه في الدين لا لا لا لا شوفوا الناسخ وشوفوا المنسوخ من العلماء وقت اللي شوفوا العلماء لا تتكلموا لا يضر كلموا كلام علماء وقت ما عادش ما يهمناش نتكلموا كلام علماء فقط اما واحد يتكلم بعلي واحد يزكى واحد يجي باكا ولما العالم نتاعو يخالف ويقول العالم نتاعنا لهنا غير المنهج نتاعو كلموا كلام علماء واضح شوفوا لي الايات المنسوخه في القران هكا بحث جمعتين ما تجيبوليش الجمعه الجايه في عقلكم اعملوه بالباهي وفهموه وقراوا حكايه النسخ والمنسوخ وشو معناه ننسخ ننسخها نسيهم كيفاش ينسيهم شنو الناسخ ولا غير ذلك فهمتوا ما فهمتوش ربي يباركك لا يضركم من ظل اذا امركم بالمعروف ونهيت عنه ماشي هاتي يا بيه ماشي حط عندك هنا حط يا اخوي حط شو عملت يا اخوي حط عندك انت لا دي لا دي مش عارف ما عملت حطيته بالاسره اسمعني يا اخوي مش عارف انا اشتغلت في الفرد اسمعني طب ودرج الدرج ب 100 فرنك بيحط انت بس لسليمان هذا ما تحط مش سليمان الصغير كان